طيب قال رحمه الله فروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأذهان أجناس، هذا إشارة للضابط الثامن أو هو ذكر للضابط الثامن. الضابط الثامن، ما الضابط الثامن؟ فروع الأجناس أجناس، هذا متصل بما أصله في الضابط الذي قبله لما قال لك إن الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا إلى آخر ذلك. طيب يقول فروع الأجناس كالأدقة والأخباز، كالأدقة والأخباز، الأدقة جمع دقيق يعني، والأخباز معروفة، والأذهان ومثلها نقول الأجبان ونحوها. قال أجناس، أجناس قال في الشرح الممتع تابعة لأصولها، قال في الشرح الممتع تابعة لأصولها. ما معنى هذا الكلام؟ خلوا شيء نذكر التعليل. قال لأن الفرع يتبع الأصل، فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه، وجب أن تكون هذه أجناسا. إيش مثاله؟ قال فدقيق الحنطة جنس، ودقيق الذرة جنس، وكذا البواقي. يريد الشيخ أن ينبهك تنبيها، وهو أن اشتراك بعض الأشياء في الاسم لا يلزم منه أنها مشتركة في الحكم تماما، بمعنى أنه كون هذا دقيق وهذا دقيق لا يعني أنها جنسها واحد، لا، أنت تربطها بأصلها، أنت تربطها بأصلها. فدقيق الحنطة شيء ودقيق الذرة شيء وهكذا. شو ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أنه إذا بيع دقيق حنطة بدقيق ذرة فكأنك بعت حنطة بذرة، فماذا نشترط إذن؟ تقابض، ولا نشترط التماثل، ولا نشترط التماثل. فإن قال لنا زبير أليس هذا دقيق وهذا دقيق؟ نقول نعم هو دقيق لكنه ليس دقيقا مطلقا، وإنما هو دقيق بر وهذا دقيق ذرة. ثم قال واللحم أجناس باختلاف أصوله، واللحم أجناس باختلاف أصوله لأنه فرع أصول هي أجناس. طيب قبل هذا ممكن تذكر الضابط التاسع، ضابط رقم 9، اكتب كل شيئين، كل شيئين اتفقا في الاسم، كل شيئين اتفقا في الاسم واختلفا في أصل الخلقة، واختلفا في أصل الخلقة فهما جنسان، فهما جنسان اعتبارا بأصلهما، اعتبارا بأصلهما. طيب نقرأ كلام الشيخ، يقول اللحم أجناس باختلاف أصوله لأنه فرع أصول هي أجناس فكان أجناسا كالأخباز، مثل ما تقدم في اللي قبله قال الأخباز أجناس، كذلك هذا، كذلك هذا أجناس. قال والضأن والمعز جنس واحد، يعني يريد أن يقول فالضأن والمعز جنس واحد. تذكرون في الزكاة عُملت شيئا واحدا صح، وكذلك في الإجزاء في الأضاحي، كذلك هنا الضأن والمعز كانها، كانها جنس واحد. قال والضأن والمعز جنس واحد، يعني إذا كانت جنسا واحدا فيش معناه؟ يعني إذا أردت عندي أنا مثلا كيلو من لحم الضأن وردت أن أشتري منك كيلوين، كيلين من لحم الماعز، طيب فلا يمكن أن يكون هذا بهذا مباشرة، بل لابد أن أبيع هذا ثم أشتري منك بالنقد، أو أنني أخذ منك كيلو لحم ضأن بكيلو لحم من الماعز وأزيدك شيئا. إذا أردت أن تبيع اللحم باللحم فلا بد أن يكون لحم بلحم، بمعنى أنه إذا كان في عظام فإنها ستأخذ من الوزن، فلا بد أن يخلص، لا بد أن يخلص من العظام حتى يتحقق، حتى يتحقق التماثل. قال والضأن والمعز جنس واحد، ولحم البقر والجواميس جنس، ولحم الإبل يعني بأنواعها جنس، البخاتي والعراب وكذا كلها جنس واحد. قال وهكذا، وهكذا تضبط على هذا، تضبط على هذا الأصل. طيب مثله يقال كذلك في الدجاج، البط، الحمام، الطيور هكذا كل مجموعة منها اللي شيء واحد ولو كان بداخله أنواع درجات فنقول كله شيء واحد. مثل ما الحمام مثلا في جزاء الصيد قال تذكرون هناك قالوا أنه ضابطه كل ما عبى الماء وهدر فهو حمام وذكروا أصنافا منها خلاص نقول كل هذه مع بعض. قال وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله. اللبن أجناس باختلاف أصوله، لبن البقر، لبن الماعز، لبن الإبل، كله إيش كل واحد منها جنس. قال باختلاف أصوله لما تقدم. إذن هل يصح أن يباع سطل من لبن البقر بسطلين من لبن الماعز؟ يصح؟ يصح ذلك جنس وجنس. إيش يقول هو؟ اللبن أجناس باختلاف أصوله صح؟ فنقول جنس وجنس بشرط التقابض. طيب سطل من لبن البقر، سطل من لبن البقر بسطل من لبن البقر أيضا يصح؟ يصح بشرط شرط خلاص التماثل قلنا لكم سطل التقابض بشرط التقابض. وهكذا يقال في اللحم، لحم كيلو لحم إبل، كيلو لحم إبل بسبعة كيلو من لحم البقر يصح؟ يصح لا تتردد يصح. لماذا؟ لأنه اللحم أجناس باختلاف أصوله واللبن أجناس باختلاف أصوله، فكل أصل واحد فنقول إنه إذا كان أصلا واحدا جنسا واحدا فلا بد من التقابض والتماثل، جنسين فنقول لا بد من التقابض ولا يشترط إيش التماثل. ذكرين ماشي مضبوط الأمور؟ طيب نحن نؤلف يعني نتألف قلوبكم تمر قمح رز لبن المفروض بسرعة تفهم. قال واللحم وطيب قلنا اللبن أجناس باختلاف أصوله، طيب خلاص أضبط هذا أضبط هذا أنه ما كان كذلك فإنه يكون باختلاف أصوله. مثلا الزيت، زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت جوز الهند، كل هذا يكون أجناس باختلاف أصوله. الخل، خل تفاح، خل في غير تفاح ما أعرف، خل عنب فيه خل عنب طيب وخل التمر، فكل هذا نقول إيش نقول هذا أجناس باختلاف أصوله. طيب إيش فائدة إيش نستفيد إذا عرفنا أنه هذا جنس واحد أو أجناس؟ جنس واحد يعني إذا بيع بعضه ببعض لا بد من التقابض والتماثل، أجناس يعني ما دامت مشتركة في العلة فيشترط التقابض فقط بدون التماثل. قال رحمه الله واللحم والشحم والكبد والقلب والآلية والطحال والرئة والكارع أو الأكارع التي هي أطراف الأيدي والأرجل. قال أجناس لأنها مختلفة في الاسم والخلقة. شفت هذا التعليل لما قال مختلفة في الاسم والخلقة؟ هذا مهم انتبه له جيدا. كيف عرفنا أنها أجناس؟ اختلافها في الاسم والخلقة، فحيث لم تتقارب في اسم ولا خلقة فإنه تبقى على الأصل وهي أنها أجناس. قال فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلة. بيع جنس منها ما هي حامد؟ ما هي هالأشياء اللي قدامك هذه؟ لحم، شحم، كبد، قلب، طيب بآخر متفاضلا. شو معنى هذا الكلام يا نور؟ معنى هذا الكلام يقول إنه لو أنك بعت مثلا كيلو من كبد الغنم بثلاثة كيلو من لحم الغنم فالكبد جنس واللحم جنس واللحم جنس، فيصح هذا بشرط التقابض. طيب كيلو من مثلا كبد البقر، كيلو من كبد البقر بثلاثة كيلو من كبد الماعز التقابض أيضا التقابض فقط، مثل ما نقول في اللبن وهكذا في اللحم وبقية الأشياء. ماشي طيب باري أمور طيبة زين. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ماذا لو كانت من نفس الغنم أو من نفس النوع؟ نقول ما في مشكلة، هذا خلاص انفرد باسم الكبد، انفرد باسم القلب، انفرد باسم الأكارع، الكرش، الطحال، المصران، هكذا. أي نعم، اشترط التقابض فقط، اشترط التقابض فقط إذا كان مختلف، إذا كان مختلف. قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. هذا الآن سيدخل للضابط العاشر، اكتب عنده رقم 10، لا يصح بيع فرع ربوي بأصله، لا يصح بيع فرع ربوي بأصله. يقول الشيخ ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، بحيوان من جنسه، هذه تكتب عندها ألف. لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. هذا هو الدليل من جهة الأثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا الأثر وإن كان مرسلا إلا أن له شواهد، ثم أيضا هو من مرسلات سعيد بن المسيب، ثم هو من مرسلات سعيد بن المسيب. والاحتجاج بالمرسل يمر بك في الروض في مواضع، في مواضع يعني عدد لا بأس به من المواضع يمر الاحتجاج بالمرسل، وهو طريقة الجمهور. ولهذا فإن جمهور الفقهاء هنا في هذه المسألة يرون أنه لا يباع اللحم بالحيوان، لا يباع اللحم بالحيوان. هذا الدليل من جهة الأثر. من جهة النظر، من جهة النظر يذكرون أن الدليل هو أنك إذا بعت اللحم بالحيوان، واضحة صورته ولا لا؟ ليست واضحة؟ بيع اللحم بالحيوان، أنا أنت عندك لحم، عندك لحم مثلا 30 كيلو، وأنا أتي بشاه لحم غنم عندك، وأنا أتي بشاه، فأقول أنا أعطيك الشاه وتعطيني اللحم مكانها، هذا تكون أنت بعت اللحم الذي عندك بالحيوان وهو الشاه. الدليل من جهة النظر ما هو؟ أنهم يقولون في الحقيقة أن الغالب المقصود هو اللحم، المقصود هو اللحم. فأنت حينما تبيع 30 كيلو تراها أمامك بهذه الشاة، أولا قدر اللحم لا ندري، وهذا هو المشكل، ما قدر اللحم؟ وأنا قلت لك أن اللحم لو بيع بلحم في الخارج فنحتاج أن نبعد عنه العظام، كيف الآن معه عظام ومعه الشحم والكبد والكرش وأشياء كثيرة، فهمت؟ فلهذا هذا من جهة الأثر، أنه لعدم العلم بالتساوي، لعدم العلم بالتساوي. قال ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، هذه تكتب عندها باء. ما مثاله؟ قال كلحم ضأن ببقرة، لحم ضأن ببقرة يصح، ما دام أنه يصح لحم ضأن بلحم بقر من دون تساوي، إذن يصح أن يبيع، أن يبيع إيش؟ لحم ضأن ببقرة، ما في مشكلة. 100 كيلو من لحم الشاه ولو مع العظام وكل شيء ببقرة كاملة حية، فنقول هذا يصح، لا إشكال فيه. قال لأنه ليس أصله ولا جنسه، لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز، كما لو أبيع، أي كما لو بيع بغير مأكول. أسألك سؤالا، هل يشترط في هذا التقابض ولا لا؟ إذا باع لحم ضأن ببقرة هل يشترط التقابض؟ نعم، مقتضى ما تقدم أن نقول يشترط التقابض. وعزاه بن تيمية لجمهور الفقهاء، عزاه بن تيمية يعني عزا اشتراط التقابض في هذه الصورة لجمهور الفقهاء. توقف، ايش رايكم؟ الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.